بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب اللباس، باب في لبسة الصماء. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في آخر كتاب اللباس. قد فصل لنا رحمه الله أنواع اللباس وأنواع لباس الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أباح هذا ومنع هذا إلى آخره. وهنا يقول المكروه، أتانا بالمكروهات وخد يؤول الكراهة إلى التحريم. قال: باب لباس الصمة، لبسة الصمة. والصمة هو الثوب، الثوب الذي ليس عليه خياط، ما في خياطة إلا إن كان خياطا من الطول بس، فهو يصير عرضه مترين وطوله يمكن 5 أمتار أو 4 أمتار، يلفه الإنسان أو 3 أمتار، يلفه على نفسه كالكفن، يلفه على نفسه، هذا يسمى الصمة. معناه أنه يكتف نفسه وما يقدر يخرج يديه يكبر ولا يقدر يتحرك، لأنه كفن نفسه، كبل نفسه بهذا الثوب وطواه على نفسه، فلا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يصلي، وقد يحتبي ويخرج فرجه من تحت لأنه ثوب واحد ما تحته شيء. أما إذا كان تحته سراويل أو تحته إزار فلا بأس به. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، عن الأعمش سليمان، عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان ذكوان، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، واحدة أن تلبسها ثم تجعل الإنسان تحتبي فيها نفسها ثم تنتزع عن فرجك الإنسان اللي قدامك أو يمينك أو شمالك يشوفك وأنت ما تشوف نفسك، أنت ما ترى نفسك، يعني الثوب مرتفع قليل فوق الساق وأنت جالس ومحتبي ورماد حاطني يديك على ركبك، لكن مرتفعة الصمة هذه مرتفعة. ونهى عن لبسة الصمة التي ليس فيها خروج تطلع يديك منها الإنسان، كلها ثوب واحد تلف نفسك به، كما يفعل بعض أخواننا الإفريقيين اللي نشوفهم يأتون هنا بثوب واحد، لكن إذا كان تحتك إزار أو تحته سراويل لا بأس به. إذا كان تحته سراويل أو تحته إزار أنت محتب به الإنسان ثم تلف نفسك بثوب من برا لا بأس بهذا، لأن العورة ما تكشف، حتى لو كان حتى لو احتبيته، حتى لو أنه صار ثوب واحد ما تنكشف، تحته سروال ساترن العورة أو تحته إزار ساترن العورة، فلا بأس به. إنما النهي إذا كانت وحدها ثوب واحد تلف بنفسك الإنسان، هذا اللي يسمى الصمة، ليس فيه خروج مرة واحدة وتكتف نفسك الإنسان. وأحيانا يقع على الرجل أطراف الثوب هذا على كتفه هنا وكتفه هنا عاري، إذا كان الكتف عاري ما صحت الصلاة، لازم تستر كتفيك الاثنين جميع، فلا يمكن تحط أطرافه هنا وتجعل كتفك الأيمن أو الأيسر عاري، هذا ما صح الصلاة، لازم أن تستر عورتي أو كتفيك الاثنين كلهم سواء بصمة أو غير صمة، لازم تستر كتفيك الاثنين، وإلا فصلاتك مع كشف واحد من الكتفين لا تصح، عند مالك تصح، لكن هذا الحديث أنه لا تصح الصلاة إذا كان واحد من الأكتاف بارز لا تصح، لكن مالك يقول تصح، أما أنه ما بلغه أو بلغه من طريق غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. يقول أبو داود مكررا لنا ما سبق، المعنى واحد، المتن واحد، وكرر السند: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم متابع للأعمى أبي ذكوان، أبي صالح ذكوان متابع له، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه الزبير عن جابر، عن جابر بن عبد الله، يعني أن أبو هريرة روى الحديث وجابر أيضا، فيكون الصحابي شاهد للصحابي الثاني في صحة الحديث. قال جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، اشتمال الصمة ان تلبس الصمة ما عليك تحت ما تحتها شيء، او ان تحتبي بها ايضا، او ان تجعلها على كتف واحد وواحد من اكتافك مكشوف، هذه كلها منهي عنه. الصلاة لا تصح اذا كشف كتف واحد، وكذلك اذا احتبيت الانسان تحتبي تحط يديك ورا سيقانك وتربط يديك، ولكن العورة مكشوفة اللي قدامك واللي يمين ويسار يشوفونه، انت ما تشوفها لان الثوب كاسن اطراف سيقانك، لكن اللي قدامك يشوف عورتك مكشوفة لان ما عليها لا سروال ولا ازار ولا شيء. فلا يجوز استمال الصمة والاحتباء بها، الاحتباء بالصمة واستمالها الوحدة تصلي وانت لافها على نفسك هذا مكروه او قل محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، لان الكراهة قد تكون للتحريم وقد تكون للتنزيه، وهنا لا وجه للتنزيه، هنا لا وجه للتنزيه، بل هو للتحريم. فلا يجوز ان يستمل الانسان الصمة وليس عليه سراويل ولا ازار، ولا يجوز ان يحتمي بها ايضا وهو جالس ويحط سيقانه ثم يحط ايديه من وراء سيقانه محتبيا يريد ان يستريح، تنكشف العورة وهو ما درى، الناس ينظرون عورته وهو ما درى ما يدري عنها. ولا يجوز ان تجعل اطراف الثوب هذا على كتف واحد وتجعل الكتف الثاني عريانا، لا تصح الصلاة في هذا كله، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه اللبسات كلها. نعم. باب في حل الأزرار. قال رحمه الله حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعنا، وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبدا. يقول أبو داود رحمه الله باب فك الإزار، يعني لبس القميص وأزراره مفكوكة، يعني ثلاثة زرير أو أربعة زرير لأنه كله. فالقميص كما تعلمون ثوب عليه له جيب، الجيب هذا له أزرير، أحيانا يكون من صدف وأحيانا من جنس الثوب، زرار من جنس الثوب يجمعونه خيوط ثم يقعون له فتكة هنا وتدخل الأزار اللي جمعته النساء يدخلوا بالعروة. أحيانا يكون من الصدف إذا كان موجود الصدف، وأحيانا يكون من نفس القماش يجمعنه ويربطنه ويصير أزارير. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل لعبد الله بن محمد قال حدثنا وأحمد بن يونس وأحمد بن يونس الاثنين قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب عن عروة نعم عروة بن عبد الله عن عروة بن عبد الله البارقي عن عروة بن عبد الله ثم قال ابن نفيل في حديثه عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل يقول إنه ابن عبد الله القشيري أو ابن قشير بن مهل، هذا عروة هذا فسره لنا النفيلي. قال عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس. معاوية هذا والد إياس الذكي اللي يقول إياس، إياس بن معاوية بن قرة ابن إياس أيضا، فمعاوية تابعي وإياس وأبوه قرة بن إياس صحابي. يقول قرة إننا أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام نبايعه فرأيناه عليه قميص فاكا أزارير الرسول عليه الصلاة والسلام، إن صح هذا الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يفك أزاريره إلا لحاجة، لا يمكن أن يفلت أزاريره أهل صدره ويبين صدره إلا لحاجة، والحاجة بينها قرة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا وجدنا جيبه مفتوح فأدخلت يدي لألمس الزر علشان يزيد إيماني وعلشان أسلم أنا وأصحابي، جايين حنا وفد ونريد أن نبايع ونسلم فنريد أن نرى هذا الزر الذي هو من خاتم النبوة. فيقول فأولجت يدي بجيبه لأن زاريره مفتوحة جيبي حتى لمست الخاتم الذي هو خاتم النبوة فزاد إيماني وبايعناه عليه الصلاة والسلام. هذا لحاجة، يعني فتح أزاريره ليعلم أنهم يريدون أن يتأكدوا من خاتم النبوة ففك أزاريره. أما بغير هذه الحاجة لا يمكن أن يمشي مفكوك الأزارير، لا يمكن هذا، ولم يرد حديث أنه فك أزاريره، إنما هذا للحاجة لأنه علم أن الجماعة هذولا يمكن مبايعتهم إسلامهم قد يكون مدخول لكن ليتأكدوا من خاتم النبوة سامعين أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وأن في بين كتفي خاتم مثل زر الحجلة. يقول فأدخلت يدي أقول قل رب المعاوي أدخلت يدي في جيب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن زره مفتوحة حتى لمست الخاتم الذي بين كتفيك زر الحجلة. يقول فبايعناه فأسلمنا وبايعناه عليه الصلاة والسلام. فكان لحاجة لكن أزارير لحاجة. يقول معاوية بن قرة وولده إياس إنهم لا يمشون لهم فكك الأزارير لأن الرسول رأوه مفكوك أزارير. الرسول فكها لحاجة. أنتم مش حاجتكم تفكون أزارير تمشون بين الناس أزاريرك مكشوفة وش حاجتك؟ يقول رأيت الرسول خير إن شاء الله. هذا دليل على كل حال معك دليل لا نعترض. نعم. باب في التقنع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. نعم. يقول أبو داود رحمه الله باب في التقنع. التقنع هو الرداء اللي يلبسه فوق ظهره من هنا فوق كتافه يشيله يحطه فوق راسه. الرداء هذا المشلح تحطه الإنسان فوق راسك تسمى متقنع. يمشي الإنسان متقنع. يقال إنه مكروه بعد. التقنع هذا للرجل مكروه للمرأة سنة. والرجل مكروه أن يتقنع برداه أو بمشلحه ويمشي متقنع. يقال إنه مكروه إلا لحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة كان يزور أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل صباح يأتيه في بيته إلا ذلك اليوم. أبو بكر كل ما قال يا رسول الله ما أذن لك في الهجرة يقول إلا الساعة إن شاء الله سيأتي. هكا اليوم أوحى إليه أنك أمرت بالهجرة خلاص هاجر إلى المدينة. فأتى أبو بكر ظهرا الظهر ما كان يأتينا. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان يأتينا عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ظهر قبل الظهر بقليل بنص ساعة أو ربع ساعة. يقول فلما أتى مقبلا قيل لأبي إن الرسول مقبل قال بأبي وأمي ماذا ما الذي أتى به هذه الساعة. يقول فدخل فاستأذن ودخل. فلما دخل قال أخرج من كان عندك. قلت يا رسول الله ما في إلا زوجتك عائشة قد أملك عليها لأنه تعدت الست سنين وأملك عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأختها أسماء ما في إلا بناتي أسماء وزوجتك. قال إن أذن لي بالهجرة. يقول فبكى أبو بكر. الصحبة يا رسول الله قال الصحبة. يقول ما شفتها ما رأيت أبو بكر يبرى يبكي من الفرح إلا تلك الساعة يبكي فرحا عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول فبكى من الفرح ثم قام وشدوا على ناقتين كان اشتراهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناقتين. وكان عنده مولاه عامر بن فهيرة وكان عندهم أيضا واحد يسمى عبد الله بن أريقط استأجره أبو بكر الصديق لأجل يرعى الإبل وهو كافر. ولم يعلموه بما يريدون إلا بعدما اتفقا وأتى الإبل وأتوا إلى الغار أخبروه أنهم يريدون المدينة وأنهم يهاجرون إلى المدينة. فلما أخبروه قال كتم قال لكم علي أن لا أخبر أحدا. مع أن قريش أخرجت 200 ناقة لما فقدوه 200 ناقة 100 ناقة للرسول و100 ناقة لأبي بكر لمن يردهما عليهما أو يخبر بأي مكان. عبد الله بن أريقط كافر هك اليوم من هذيل كافر ولم يخبر بأحد. فخاف فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الساعة قائلة على 3 نياق ناقة عليها الرسول وحده عليه الصلاة والسلام وناقة عليها أبو بكر الصديق مردفا عامر بن فهيرة رضي الله عنه وناقة الرابعة على الدليل اللي أراد أبو بكر أن يتفق معه ما بعد اتفق معه حتى وصلوا لغار ثور هذا اللي قدامنا من الجهاد من جهة كدي. غار ثور جبل كبير أحمر فيه درج لمن يريد أن يطلع فيه درج. لما أتي الغار أخبر عبد الله بن أريقط أنهم يريدون أن يختبئ 3 أيام هنا وبعد ذلك يهاجرون المدينة. قال لا بأس بذلك أنا اتفقت أنا وياكم على أجرة كذا وكذا فلكم علي أن لا أخبر أحدا. أسماء رضي الله تعالى عنها خرجت معهم في الحوض في الباب عند باب السوق، وأرادت أن تربط القربة، ملت القربة ماء، أرادت أن تربطها ما لقت حبل تربط أثم القربة لأجل يضيع الماء، وأرادت تربط المزودة اللي فيها ذهابهم ما لقت شيء، قامت شقت النطاق أحزام حطنها النساء هنا علشان الثوب. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن المرأة أن ترخي ذيل ثيابها ذراع وأحيانا شبر وأحيانا ذراع، فأخذت المنطقة هذه المنطقة ثوب شيلة سوداء، فأخذتها وشقتها نصفين، وأخذت واحد جهة ربطت به القربة وجهة ربطت المزودة وعلقت على ناقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت تسمى ذات النطاقين رضي الله عنه ورضي ذات النطاقين، يعني نطاق هنا ونطاق هنا، ربطتهم حتى وصلوا إلى، فكانت أسماء تروح لهم في الغار على رجولها وترجع، وكان عبد الله بن أريقط عبد الله بن فهيرة يرعى الغنم، عبد الله بن أبي بكر الصديق يرعى الغنم، ثم يأتي على أثر أسمى وأثر من يأتي يتسمع الأخبار يجيب الغنم علشان تذهب آثار هؤلاء وهؤلاء. جلسوا 3 أيام في الغار، ثم أتاهم عبد الله بن أريقط، ثم ذهب بهم إلى الساحل، مع الساحل يمشي مع الساحل، ثم أخذ بهم على البر، على الجحفة، على العاير، على الرضوة، على كذا إلى آخره، على البوان، على أشياء من هنا، مر بهم بطرق لا يعرفها أحد، حتى مر على المدلجي كما جاء مر قصة في البخاري سراقة بن مالك المدلجي، ولما رآهم ركب فرسه ولحقهم، فساخت أرجل فرسه في الأرض، فأعطاه الرسول أمان وأعطاه ورقة صغيرة بالأمان له ولقومه، فكف عنهم كل من أتى قال ما هم هنا لا تتبعهم، ما مر من هنا أحد، فصار يمنع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أتى أن يلحقهم مر عنه، حتى مر بخيمتي أم معبد رضي الله عنها، ووصفتها ووصفت الرسول أم معبد صفة لم يصفها حتى الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم اللي جالسوا ليل ونهار ما وصفوا بصفة أم معبد الأعرابية، هذه صفته لزوجها لما أتى ورأى الحليب القدور كلها مليانة حليب، قال ما هذا؟ عنز أنا سرحت منها وهي عجفة تموت، والآن الحليب مليان منها، قالت نعم مر بي رجل صفته كذا وصفته كذا، يجي 23 صفة اللي وصلته بها الصحابة ما وصفوا بهذا الوصف رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد أنه مر وذهب، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما درينا أين ذهب الرسول ولا أبو بكر، ما ندري وين ذهب، حتى جاء هاتف على جبل أبي قبيس يقول لها رفيقين مرة خيمتي أم معبدي، رعى الله مرة خيمتي أم معبدي إلى جزى الله خير، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، تقول فعرفنا أنه ذهب إلى المدينة، لأن معبد قريبة من بدر قريبة من المدينة، فعرفنا أن الرسول ذهب إلى المدينة وأنه إن شاء الله وصل إلى المدينة. نعم. باب ما جاء في إسبال الإزار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قلت اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إسبال الإزار. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي غفار المسند عن أبي الغفار سلم قال حدثنا أبو تميم الهجيمي طريف بن مجالد قال عن أبي جري جابر بن سليم عن قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. يقول رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يعني أنه جالس ويتكلم والناس يمتثلون أمره وينتهون عن نهيه، فأتيت إليه وقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن هذه تحية الميت، كل السلام، ابدأ بالسلام، السلام عليك. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. ثم إن الرسول عليه الصلاة قال: أنت رسول الله؟ قال: نعم رسول الله. الله الذي إذا دعوته وأنت مريض شفاك، وإذا دعوته وأنت في فلات رد ظلت دابتك ودعوته ردها عليك، وإذا دعوته وأرضك ممحلة وعندك إبل أو غنم ودعوته أمطرها لك وأعشبها لك. وأنت يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام توحيد الربوبية لهذا الأعرابي، يقرر توحيد الربوبية ووجود رب العالمين تعالى وتقدس، واستجابته لخلقه ولعباده إذا دعوه بالحاح، إذا دعوه بالحاح يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي ليتمكن الإيمان من قلبه. فأخبره بأشياء عن الله تعالى وتقدس، وعن وجود الله، وعن قدرة الله تعالى وتقدس. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. يقول: لا تسبن. قال له: يا رسول الله اعهد إلي، يعني أوصني وأخبرني. قال: لا تسبن أحدا. يقول: فما سببت أحد، لا آدمي ولا حيوانات، حتى الغنمة تستعصي أو الإبل يستعصي أو الأشياء تستعصي، ما سببت أحدا. جعل الله تعالى وتقدس صدري واسع لكل شيء يأتيني، وكل مظلمة تأتيني ما أسب أحدا مرة واحدة. جعل الله تعالى وتقدس رفقي بصدري، ولساني كففته عن الناس كافة، فلا أسب أحد، لا حيوان ولا آدم. نعم. ولا تحقرن شيئا من المعروف، ولا تحقرن شيئا من المعروف ولو قليلا، فإن الله تعالى وتقدس يتقبل المعروف هذا منك ويربيه كما يربي أحدكم فلوه، حتى فرسن الشاة إذا صار إنسان جيعان وتعطيه إياه وأكله فهو صدقة، حتى الفرسن الذي يرمونه الناس زهدا به وحقره احتقارا له، إذا أعطيته الجيعان يود أنك تعطيه أي شيء يأخذه يأكل، كسرة لبة عيش يابسة تعطيها إياه يأكلها، صدقة لوجه الله يربيها الله لك كما يربي أحدكم فلوه. ولا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من وإذا كلمت أخاك فكلمه وأنت منبسط وجهك، سرير وجهك مبتسم لأخيك المسلم، فإنها صدقة، هذه صدقة. إذا كلمت أخاك وأنت مبتسم وفرح فإنها صدقة، هذه ومن المعروف أيضا، هي من المعروف وهي صدقة أيضا عليك الإنسان وعلى نفسك، وهي من المعروف. إذا كلمت أخاك ببشوش الوجه فرحا تكلمه أنت منبسط، رأي أخوك يفرح، أخوك المسلم يفرح وينبسط أيضا ويدعو لك بهذا الخلق الحسن. وأن وارفع إزارك إلى نصف الساق، وارفع هذا الشاهد، شاهد الباب، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن لم تستطع ففوق الكعب، خليه يمشي يضرب الكعب، الكعبين يضرب الكعبين. وأن وإياك وإسبال الإزار، وإياك والإسبال، إسبال الإزار فإنه مخيلة، يعني إذا كنت مسبل إزارك فإنه مخيلة وكبر، فهذا أعوذ بالله مقت يمقتك الله تعالى وتقدس، إن الله تفرد بالكبرية والعظمة، فلا تشابه ربك بالكبر والعظمة. فمن جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر إزاره خيلا كبرا وفخرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وسيأتي أنه من الثلاثة التي لا يكلمهم الله الذي يجر إزاره خيلا. نعم. وإن شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما وإن شخص وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك وأنت تعلم العيب اللي فيه فلا تعيره بما تعلم، لا تأتي بالسيئة السيئة. إذا شتمك أخوك المسلم أو عيرك بشيء يعلمه منك وأنت تعلم منه عيبا أيضا تعرف عنه عيبا فلا تشتمه بالعيب ولا تعيره بالعيب لتفوز بالدرجة العالية لتفوز أنت بالحسنة وبالدرجة العالية. لا تسيء السيئة لا ترد سيئة بسيئة. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه قيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لا أتعاهد ذلك لا أتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل عبد الله بن محمد قال عن زهير بن حرب عن زهير بن حرب عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة الأسدي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ليش؟ لأنه شارك ربه بالكبر تكبر والكبر من ثياب رب العالمين من لبوس رب العالمين اللي يليق بجلاله وعظمته من اللباس الذي يليق بجلال الله وعظمته. فلا تشارك ربك بشيء مما يليق به تعالى وتقدس لا تشاركه بالكبر تكبر على الناس. من أنت؟ ما أنت أنت وياهم من نطفة من نطفة قذرة وبكرة تصير جيفة مروحة جيفة وأنت الآن تنقل في كرشك الخرى تنقل في كرشك كل مروح. فمن أنت حتى تكبر على الناس ولا تفخر على الناس ولا تنفخ ولا تغز كتوفك وإلا تمشي بطرا من رياء وسمعة. من أنت؟ أنت أنت بن آدم مخلوق من تراب وخلقت من نطفة مذرة وتصير جيفة قذرة وتنقل العذرة بين كرشيك الآن. فمن أنت؟ اعرف نفسك وافهم نفسك الإنسان قبل أن تتكبر على بني جنسك وجلدتك. نعم. قال نعم قال حدثنا النفيلي السند قال حدثنا النفيلي قرأنا السند نعم قال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد جانبي قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إني يرتخي إزاري ويربطه من هنا إزاره يربطه لستر العورة لكن يرتخي يرتخي غصبا لأنه ضعفي ولا يحب هو أنه يصن يعني كعبيه مكشوفتين فيرتخي إزاري يمنه أو يسره. يا رسول الله قال لست منهم. قال يا أبا بكر لست منهم لست منهم يا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. معنى هذا أن الذي يرتخي إزاره غصبا عليه لا بأس به. إذا كان غصبا عليك الإنسان أو أنك لبس ثوب ما استطعت أن ترفعه لبست ساعة كالساعة ما استطعت أن ترفعه ما عليك. إذا كان ما هو خيلة ولا كبر ولا تشارك ربك في الكبر وفي الخيلة فلا عليك الإنسان. لو ارتخى فوق الكعبين أو تحت الكعب قليلا بساعة أو موقت حتى ترفعه ما في شيء. هذا إنما اللي يشارك رب العالمين في الكبرياء الكبرياء إزاري. يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. من نازعني واحدة من هذه الثياب التي تليق بجلاله وعظمته قصمته ولا أبالي ولا يدري بأي أودية الدنيا هلك نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ. فقال له الرجل فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مسبلا يصلي فقال له لما سلم اذهب فتوضأ وصل توضأ وصل يعني ما هو بس وضوء حاله ولا صلاة حالها أول توضأ وصل ثم ثلاث مرات. فقال فقيل له يا رسول ليش؟ قال لأنه مسبل إزارة. والحديث هذا ساقط لا قيمة له لأن فيها بجعفر لم يعرفه أحد من أمة محمد كلها أبو جعفر هذا ما عرفه أحد من أئمة العلماء وأئمة الأكابر والجراح والنقاد، ما عرفه منهم أحد، ما عرفه في الحديث ساقط، لا شك في هذا أنه ضعيف جدا بل ساقط عند كثير من العلماء. ويقال إن أبا داود تكلم في بعض رسائل لأهل مكة، تكلم في الحديث وقال الحديث منكر، لكن أنا ما رأيت الرسالة عندي ما فيها شيء من هذا، إنما يقول بعض الإخوان أنه في رسالة أبي داود لأهل مكة أن هذا الحديث منكر وأنه ساقط، لأن فيه أبي جعفر، وأبو جعفر لم يعرفه أحد من أمة محمد كاملة، لا علماء ولا عوامة، ما عرفه أحد، فالحديث ساقط لا شك في هذا. نقض وضوء وصلاة وإعادة صلاة وإعادة وضوء، هذا لا شك أن الحديث منكر وساقط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. أعادها ثلاثة. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. يقول أبو داود رحمه الله: عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي بن مدرك عن علي بن مدرك عن أبي